أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة في الإنسان، ومنها ما هو منحصر في فرد كالأنواع المجردة تجردا تاما من العقول. بعد أن ذكر الشيخ بعد أن ذكر السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أن الماهيات توجد في الخارج، الماهيات الحقيقية توجد في الخارج بوجود واحد، وأنها مركبات حقيقية، وأن التركيب بين هذه الأجزاء المفروضة تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا. الآن يريد أن يبين حكما آخر من الماهيات الحقيقية، يقول أن الماهيات الحقيقية تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول الماهيات التي توجد لها أكثر من فردين، أو لا أقل يمكن أن يوجد لها أكثر من فردين. القسم الثاني هي الماهيات النوعية التي لا يمكن أن يوجد لها أكثر من فرد واحد، وهذا معنى قول الحكماء الماهيات منحصرة في فرد واحد. الماهيات التي توجد لها أفراد كثيرة أو لا أقل يمكن أن توجد لها أفراد كثيرة من قبيل ماهية الإنسان، فإن الماهية النوعية للإنسان وهي الحيوانية الناطقية فيها زيد وعمر وبكر إلى ما شاء الله من الأفراد التي لا نهاية لها. وأما الماهيات النوعية التي ليس لها إلا فرد واحد كالعقول المجردة تجردا تاما مطلقا، من هنا لابد أن نشير في المقدمة إلى أنه ما هو المراد من المجرد وما هو المراد من المادي بنحو الإشارة، وإلا تفصيله سيأتي في المراحل اللاحقة. الموجودات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما موجودات مادية محضا كالحجر، فإنه موجود مادي كالعناصر التي في عالم المادة، هذه العناصر المئة أو أكثر من مئة التي اكتشفتها العلوم الحديثة، هذه أمور مادية وليس فيها أي شيء من التجرد. القسم الثاني من الموجودات هي الموجودات المجردة محضا. ما معنى مجردة محضا؟ يعني أنها في مقام ذاتها ووجودها مجردة عن المادة وأحكام المادة، وفي مقام فعلها وإنجاز أفعالها أيضا مجردة عن المادة ولواحق المادة وأحكام المادة. وهذا كالعقول بتعبير الفلسفة، وكالملائكة المقربين بالتعبير الشرعي بتعبير الروايات والقرآن الكريم. اصطناح الملائكة واصطناح العقول، المراد من الملك شيء واحد، ولكن الاختلاف في الاصطناح، فإن الحكيم الفيلسوف يصطلح على هذا الموجود المجرد مادة من المادة ذاتا وفعلا يصطلح عليه بالعاقل. ولكن في الروايات والقرآن الكريم تصطلح على هذا الموجود المجرد بالملائكة. هذا هو الموجود المجرد محضن. هذا قسم ثالث من الموجودات التي أخذت جانبا من التجرد وجانبا من المادة، وهي النفوس الإنسانية. فإن النفس الإنسانية مجردة في ذاتها، ولكن في مقام إنجازها الأفعال تحتاج إلى البدن، تحتاج إلى الأدوات المادية. أنت النفس عندما تريد شيئا لا تستطيع أن تنجز ذلك الشيء إلا بأن تحرك البدن وتنقل النفس إلى مكان آخر. ما هو الدليل على أن النفس مجردة في ذاتها؟ إن شاء الله بحثه أيضا سيأتي في محله. الآن فقط بسبب تقسيم الموجودات بنحو الفهرساء، وإلا كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة برهانه سيأتي في محله. يعني أنه ما هو الدليل على أنه توجد عندنا موجودات مادية؟ ما هو الدليل على أنه توجد عندنا موجودات مجردة ذاتا وفعلا؟ ما هو الدليل على أنه توجد عندنا موجودات ذرات مادية فعلا؟ فإذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. المدعى هو هذا، أن كل ماهية نوعية إذا كانت مجردا من المادة تجردا تاما فنوعها منحصر في فرد واحد، وكل ماهية نوعية لها نحو علاقة بالمادة فيمكن أن يكون لتلك الماهية أكثر من فرد واحد. هذا هو المدعى. ومن هنا نحن احتجنا إلى أن نبين ما هو المراد من المجرد التام وما هو المراد من المجرد الناقص الذي هي النفس، فإنها مجردة في ذاتها غير مجردة في مقام فعلها. هذا هو المدعى. ما هو البرهان؟ البرهان الذي يثبت هذا المدعى ما هو؟ التفتوا جيدا لأن المطلب دقيق. البرهان هذا، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى هذه الكثرة الفردية، هؤلاء أفراد كلهم أفراد لنوع واحد، لحقيقة لماهية نوعية واحدة، هذه الكثرة التي نجدها في أفراد ماهية نوعية واحدة، هذه الكثرة هل هي ذات حقيقة النوع أو ليس ذات حقيقة النوع؟ نحن يوجد عندنا كثرة وتوجد عندنا وحدة، فرد في مقابل الكثرة، واحد في مقابل كثير. هذه الكثرة التي تتصف بها أفراد ماهية النوعية، هذه الكثرة هي حقيقة الماهية النوعية. وإذا كانت حقيقة الماهية يعني جزءا ما هي المقصود من حقيقتها، يعني ما تمام الماهية هي الكثرة، كيف أن تمام ماهية الإنسان هي الحيوانية الناطقية؟ نقول الاحتمال الأول، تمام ماهية النوعية هي ماذا؟ الكثرة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن تكون الكثرة جزءا ما هوية، يعني الماهية النوعية وهي الإنسان أجزاؤها ثلاثة، حيوان ناطق كثير. ربنا هذا الاحتمال الثاني اختلافه عن الاحتمال الأول. ماذا؟ هناك الكثرة كانت تمام الذات، وهنا الكثرة ماذا؟ جزء الذات. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أن تكون الكثرة خارج عن الذات، لازم للذات، ولكن لازم لا ينفك عن الذات، لازم غير مفارق. هذا هو الاحتمال الثالث. إذا كل ما وجد في الماهية النوعية فلازمها لا ينفك عنها وهو الكثرة. لا يمكن أن نجد في مورد الماهية النوعية متحققة ولازمها غير المفارق غير متحقق. هاي كلام الاحتمال الرابع، وهو أن تكون الكسرة لازما مما هي لا ذات الماهية ولا جزء الماهية ولازما مفارق للماهية، وهذا الذي نسميه بالعربي المفارق. طبعا يسمى أيضا بالعرض ولكن الدقيق عرضي، لأن العرض لا يكمل، العرضي هو الذي يكمل، العرض هو البياض والبياض لا يكمل، الذي يكمل هو ماذا؟ هو الأبيض الذي هو العرضي، هذا الذي يسمى عندهم بعرض المفارق. الدقيق عرضي المفارق لا عرض المفارق. الاحتمال الرابع ماذا؟ أن هذا لازم ولكن لازم منفك، يعني عرضي مفارق. هذه هي الاحتمالات الأربعة المتصورة في الكثرة، أن تكون الكثرة في الماهية النوعية أي الذات تمام الذات، أن تكون الكثرة جزء الذات، أن تكون الكثرة ماذا؟ لازم غير منفك غير مفارق عن الذات، أن تكون الكثرة عرضي مفارق للذات والماهية. نريد أن نبقي الإحتمالات ثلاثة ويبقى الإحتمال الرابع. وإذا بقي الإحتمال الرابع طريقة الاستدلال، وإذا بقي الإحتمال الرابع نقول وهذا مختص بالأمور التي لها تعلق بالمادة، إذا لا يمكن أن نتصور كثرة تربية في الأصول المدرجة عن المادة. صواب طريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال بينا أن الكثرة فيها أربعة احتمالات، نبطل الاحتمالات الثلاثة الأولى ويبقى الاحتمال الرابع، ثم نبين أن الاحتمال الرابع مختص بالماهيات النوعية التي لها نحو تعلق بالمادة. إذا الماهيات النوعية التي لا تعلق لها بالمادة إذا لا يمكن أن تتصور فيها ماذا؟ كثرة تربية. إذا ثبت المطلوب أن كل ما له تعلق بالمادة فله كثرة تربية، وما لم يكن له تعلق بالمادة فنوعه منحصر في فرد واحد. الآن نأتي إلى إبطال الشقوق الثلاثة الأولى. لماذا نقول هذه الشقوق؟ طبعا حكمها واحد جميعا مقالة. إذا كانت الماهية النوعية، انتبهوا جيدا، إذا كانت الماهية النوعية ذاتها الكثرة أو جزء ذاتها الكثرة أو لازمها الذي لا يفارقها الكثرة، هل يمكن أن نجد فردا لمثل هذه الماهية؟ إذا فرضنا أن الماهية النوعية كالإنسان ذاتها تمام ذاتها الكثرة أو جزء ذاتها الكثرة أو لازمها الذي لا ينفط عنها الكثرة، يمكن أن نجد في مورد الإنسان ولا توجد معه كثرة؟ يعني يمكن أن نجد فردا ولا توجد معه كثرة؟ يستحيل. لماذا؟ لأن المفروض أن الإنسانية إذا وجدت هنا لابد أن تكون ذاتها موجودة معها والكثرة هي ذاتها، أو جزء ذاتها موجودة معها والكثرة هي جزء الذات، أو لازمها غير المفارق موجود معها والمفروض أنها ماذا؟ لابد أن تكون كثيرة. طب نأتي إلى الكثير، الكثير هو ماذا؟ الكثير هو ماذا؟ هو المركب من الآحاد، الكثير شنو؟ مجموعة الآحاد. نأتي ونضع لجنة على مجموعة الآحاد، خذ مجموعة الآحاد إذا أرادت أن تتحقق لابد أن تتحقق ماذا؟ هذا كثير، لأن كل ما وضعنا يدنا عليه فلا بد أن تكون إما ذاته الكثرة، إما جزء ذاته الكثرة، وإما لازمه غير المنفك ماذا؟ الكثرة. فيلزم أن تتسلسل ما له ذلك. هذا أولا إشكال، أول إشكال آخر وهو أنه يلزم الخلق، لأنه أنت عندما تريد أن تقول أن هذا فرد هنا يمكن أن يتحقق فرد، لأنه بس مجرد أن يكون فرد لابد أن يكون ماذا؟ كثير. إذا إذا فرضنا الكثرة تمام الذات جزء الذات لازم غير مفارق للذات، يلزم أن لا يتحقق فرد فضلا أن يتحقق ماذا؟ أفراد، وهذا معنى أنه خلد. لماذا قلتم؟ لأنه بناء على هذه الاحتمالات الثلاثة لا يمكن أن يتحقق فرج فضلا أن يتحقق الأفراد الكثيران. طبعا هذا القانون أيضا غير متصل بالمجمل، كل ما في كل مورد كانت الكثرة عين الذات تمام الذات جزء الذات لازم غير مفارق للذات لا يمكن أن يتحقق فرد تلك المعلومة النوعية. وقد انحصر الأمر ماذا؟ في الشق الرابع، وهو أن الماهية النوعية تكون أفرادها كثيرة والكثرة تكون عرضا مفارقا عرضي مفارق، يعني قد يوجد وقد لا يوجد. يعني هذه الأفراد التي هي أمامي هذه كلها مشتركة في حقيقة نوعية واحدة وهي الإنسانية. طب اختلافها بماذا؟ امتيازها بماذا؟ واحد طويل واحد قصير، واحد حجمه كذا واحد حجمه كذا، وهكذا الخصوصيات الأخرى، واحد سنه كذا عمره كذا والآخر أقل أو أكثر. خذ هذه العوارض التي يتصف بها زيد ولا يتصف بها عمرو، أو التي يتصف بها عمرو ولا يتصف بها زيد، هذه لازمة ذاتية للماهية لازم غير مفارق للماهية أو لازم مفارق للماهية؟ لازم مفارق عربي مفارق، وإلا لو كان عربي غير مفارق فلا بد أن توجد في جميع الأفراد. إذن عندما نجدها في فرد ولا نجدها في فرد آخر إذن هي من العربيات المفارقة. إذا صارت من العربيات المفارقة يعني أن الذي يتصف بها لا بد أن يكون فيه استعداد لكي يتصف بها، فإذا وجد الاستعداد فيه يكون طويلا، وإن لم يجد فيه ذلك الاستعداد يكون ماذا؟ قصيرا. والاستعداد مختص ماذا؟ بعالم المادة. القبول مختص بعالم المادة، وما هو مجرد تام لا يوجد فيه استعداد وقبول. أول وجوده آخر وجوده بنحو واحد، بخلاف في موجودات عالم المادة فإن أول وجودها تختلف عن آخر وجودها، بدوها وحشرها مختلفان، بخلافه في عالم التجرد فإن بدوها وحشرها ماذا؟ متفقون بالشكل الذي وجدت عليه تبقى إلى الأبد. إلى الشاكل ما منا إلا له مقام معلوم، بخلاف الإنسان فإن ليس له مقام واحد بل يبدأ منه تراب ثم نطفة ثم علقة مضغة ويستطيع أن يبني مسيرة يصل إلى مقام صعب قوسين أو أدنى، فبكل المقامات يستطيع أن يصلها الإنسان ويمر فيه. الذي فيه الاستعداد لا بد أن يكون فيه مادة، وما لا مادة فيه إذا ماذا؟ لا استعداد فيه، وما لا استعداد فيه إذا لا معنى لأن توجد فيه الكثرة، لأن الكثرة حصرناها إيه؟ الشق الرابع، والشق الرابع كان يقتضي أن يكون في الشيء استعداد حتى تتحقق الكثرة. إذا ثبت المطلوب من أن كل مادي فهو كثير الأفراد، أو نسأهشت المذكرة كما ذكر السيد العلامة في الكتاب، كل ما ثبت أنه كثير الأفراد فهو ماذا؟ فهو مادي. الآن نأتي كما درست في المنطق إلى عكس النقيض، الموضوع محمول نجعله الموضوع والموضوع نجعله محمول، والنقيض ماذا؟ وكل ما ليس بمادي فهو ماذا؟ فليس بكثير الأفراد. ثبت المطلوب وهو أن الأنواع المجردة منحصر نوعها في فرد واحد، فثبت أن الماهيات النوعية على قسمين، القسم الأول الماهية النوعية التي لها كثرة أفرادية وهذه لابد ان يكون لها تعلق ما بالماده. والماهيه النوعيه المجرده عن الماده وهذه ليس لها الا فرد واحد. يعني لا نستطيع ان نجد ماهيه نوعيه مجرده ولها اكثر من فرد واحد بمقتضى هذا البهار. ثم ان من الماهيات النوعيه ما هي كثيره الافراد، هذا هو القسم الاول. كل انواع التي لها تعلق ما بالماده بنحو الادغام، فسنحو كيفيه التعلق بيانه سياتي في محله. المهم لا بد ان يكون هناك نحو من الارتباط بينها وبين الماده. مثل الانسان، فان النفس الناطقه مجردة ذاتا مادية تعلمها نحو تعلق بالمادة مثل الإنسان. ومن الماهيات النوعية ما هو منحصر في فرد واحد، وهذا معنى أن النوع منحصر في فرد، كالأنواع المجردة تجردا تاما في قبال المجردات الناقصة التي سيأتي بيانها في محلها. التجرد التام هو المجرد ذاتا وفعلان. من العقول بيان تلك الأنواع التي ينحصر في فردين، وذلك ما هو البرهان سيدنا؟ تقول وذلك لأن كثرة أفراد النوع، هذه الكثرة إما أن تكون مو يكون، لعله في النسخ الصحيحة أيضا تكون دليل، إما أن تكون لا، هنا في نسخة موجودة إما أن يكون غلط. وذلك لأن كثرة أفراد النوع إما مو أن يكون النوع، إما أن تكون الكثرة، ها الضمير يعود على الكثرة، إما أن تكون الكثرة تمام ماهية النوع، وإما أن تكون الكثرة ماذا؟ كما بعض ماهية النوع، يعني جزءا ماهوية كالحيوانية والناطقية. فيكون الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق كثير. حيثين ثالث، أو لازما غير مفارق لا ينفك، أو لازما للماهية ماهية النوع. وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة لا يتحقق لتلك الماهية النوعية فرد فضلا أن يتحقق لها أفراد، وهذا هو الخلف. بناء على هذه الاحتمالات الثلاثة، الماهية النوعية لا يمكن أن يتحقق لها فرد واحد فضلا أن تكون لها أفراد كثيرة، لأنه كلما أريد أن يتحقق الفرد لابد أن يكون ماذا؟ كثيرا. فإما تمام ذاته الكثرة، إما جزء ذاته الكثرة، وإما لازم غير مفارق عنها، لا يتحقق لها فرد. لماذا؟ لوجود الكثرة في كل ما صدقت عليه، ولا كثرة إلا مع الآحاد سيتسلسل، لأن هذه الكثرة مركبة من الآحاد، قد يأتي إلى تلك الآحاد أيضا كل واحدة منها الكثرة إما ذاتها جزءها أو لازم لها، ويتسلسل لا إلى نهاية. نتيجة ذلك ماذا؟ نتيجة ذلك أنه لا يمكن لتلك الماهية التي تكون الكثرة تمام ذاتها، بعض ذاتها، لازم لها، غير منفك، أن يتحقق لها فرد واحد فضلا عن الأفراد الكثيرة. لماذا لا يمكن أن يتحقق؟ برهان التسلسل لا إلى نهاية، لأن الكثرة مركبة من آحاد، نضع يدنا على الآحاد، الآحاد ماذا؟ أيضا كل واحدة منها كثيرة، وهذه الكثيرة أيضا مركبة من آحاد، وهكذا يتسلسل. هذا خلفون. الشق الرابع، وإما أن تكون الكثرة ماذا؟ لعرض المفارق، قلنا الدقيق يعني لعرضي مفارق، وإما أن تكون الكثرة لعرض مفارق يتحقق بانضمام ذلك العرض وعدم انضمامه يتحقق ماذا؟ أو تتحقق الفطرة. إذا انضم بالانضمام وعدم الانضمام تتحقق الفطرة الفردية، يعني بالطول والقصر والعمر والحجم والوزن واللون ونحو ذلك من الخصائص التي تنظم، هذه بها تتحقق الفطرة. هذه لوازم لا تنفك، طب إذا كانت لوازم لا تنفك، إذا وجدت في فرد لابد أن توجد في جميع الأخرى، مع أنها نجد أنها توجدت في فرد ولا توجد في فرد آخر، وهذا معناه أنها ليست من اللوازم الغير المنفكة بل من اللوازم المنفكة، من الأعراض المفارقة. وإذا صارت من الأعراض المفارقة يعني قد يتصف بها الشيء الموجود الفرد وقد لا يتصف بها، إذا توفرت الشرائط يتصف بها، إذا لم تتوفر الشرائط لا يتصف بها، وهذا معنى أنه لا بد أن توجد فيه قابلية الاتصاف، وإلا إذا لم تكن فيه قابلية لا معنى لأن يتصف أو لا يتصف، والقابلية والاستعداد مختصة بعالم المادة. قال وحينئذ وإما أن تكون الكثرة لعرض مفارق يتحقق بانضمامه وعدم انضمامه الكثرة، ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوع إمكان. مراد من الإمكان هنا مو الإمكان الذاتي، مراد من الإمكان هنا الإمكان الاستعدادي الذي يتذكر الإخوة أنه ميزناه عن الإمكان الثاني بالفروق التي ذكرت في محلها. قلنا أن الإمكان الاستعدادي يقبل الشدة والضعف بخلاف الإمكان الذاتي، فهو أمر وجودي. أن يكون في النوع إمكان العروض والانضمام ولا يتحقق ذلك، يعني إمكان العروض والانضمام، إلا بمادة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في المرحلة اللاحقة. إذن النتيجة التي نأخذها، فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي، وينعكس هذا العكس مو العكس المستوي وإنما عكس النقيض، هذا شاهده أيضا كما سيبين، ما ليس بمادي هذا عكس النقيض مو العكس المستوي، فهو مادي وينعكس إلى أن ما لا مادة له. وأنتم درستم في عكس النقيض ماذا؟ في عكس النقيض إذا كانت جهة القضية موجبة كلية، في عكس النقيض ماذا؟ أيضا الجهة القضية موجبة كلية. إذا كانت القضية صادقة عكس نقيضها ماذا أيضا تكون؟ صادقة. إذا كانت كاذبة عكس نقيضها ماذا؟ تكون كاذبة. كانت موجبة كلية عكس نقيضها تكون موجبة كلية. إذن كل ما هو كثير الأفراد موجبة كلية فهو مادي عكس نقيضها، وما ليس بمادي وهو المجرد التام فليس بكثير الأفراد، وهي قضية صادقة. قال وينعكس أي عكس النقيض إلى أن ما لا مادة له وهو النوع المجرد ليس بكثير الأفراد وهو المطلوب. تم الكلام في الفصل التعديد. الفصل الثالث في الكل والجزء ونحو وجودهما. المراد من الكلية والجزئية هنا هذه الكلية والجزئية التي قرأناها في المنطق، الكل والجزئي مفهومان، الكل وما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والجزئي وما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. حتى إن شاء الله سيتبين بعد ذلك أن المفهوم ما دام مفهوما فهو لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين حتى الجزئي، يعني الجزئي المنطقي ليس جزئيا حقيقيا، لأن كل ما هو مفهوم فهو قابل للصدق على كثيرين. أساسا خاصية المفهوم هي قابلية الصدق على كثيرين، هذا بيانه إن شاء الله سيأتي في الفصل الأخير وهو الفصل الثاني. على أي الأحوال، هناك نظريتان في الكل والجزئي. نظرية تقول أن الاختلاف بين الكل والجزئي في نحو إدراك المدرك، الإدراك يختلف، وإلا المدرك شيء واحد. المدرك في الكلي والمدرك في الجزئي شيء واحد، ولكن نحو الإدراك إذا أدركته بهذا الشكل بهذا النحو فهو كلي، وإن أدركته بهذا النحو فهو ماذا؟ جزئي. فالكلية والجزئية ترجعان إلى كيفية إدراك المدرك، وإلا المدرك شيء واحد حقيقة. هذه النظرية الأولى، ولعلها نظرية اليوم دينية اليوم. وهذه النظرية المرفوضة إسلامية، مرفوضة بالنظرية الإسلامية في الفلسفة والمنطق الإسلامي. في قبال ذلك توجد النظرية الإسلامية في المنطق التي تقول بأن الاختلاف بين الكلية والجزئية في المدرك لا في الإدراك، في كيفية الإدراك. المدرك في الكلي شيء، والمدرك في الجزئي شيء آخر، أحدهما غير الآخر. لا أن المدرك فيهما في الكلي والجزئي شيء واحد، ولكن كيفية إدراك المدرك تختلف في الكلي شيء وفي الجزئي شيء آخر. أما النظرية الأولى وهي التي ترى أن المدرك واحد وكيفية الإدراك هي السبب في حصولنا على الكلية والجزئية، يقول بأن المدرك، لأن الكلية والجزئية بعد رجعت إلى إدراك المدرك، وإلا المدرك شيء واحد حقيقة واحد. يقول أن المدرك إن أدرك الشيء بنحو واضح ميزه عن غيره كاملا هذا يسمى عندنا بالجزئي، وأما المدرك إن أدرك الشيء تلك الحقيقة الواحدة، ها إن أدرك تلك الحقيقة الواحدة بنحو مبهم غائم قابل للانطباق على كثيرين هذا نسميه كلي، وإلا في مقام ثبوته هو ماذا؟ هو جزئي. وبعبارة واضحة فنية نحن في مقام الإثبات يختلف عندنا الكلي على الجزئي، وإلا في مقام الثبوت لا يوجد عندنا إلا جزئي، أن حقيقة واحدة وهي الجزئي. نحن بعض الأحيان ذلك الجزئي حيث أنه لا توجد عندنا صورة واضحة عن نتصور أنه قابل للانطباق على كثير. من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل أنه أنت بيدك قطعة من النقود، وهذه القطعة من النقود ممسوحة تاريخها، لا تعلم أنها لسنة 69 لسنة 68 لسنة 67 لسنة 60. وافترضوا أن الدولة التي سكت هذه النقود طوجلت نقدا في 61 وضربت عليه التاريخ في 63 ضرب التاريخ نقد بشكل واحد من حيث الشكل، ولكنه من حيث التاريخ مختلف. حتى لو فرضنا أنه ماذا؟ أن هذا التاريخ مسح من عليها، أنت تحتمل أن هذا النقد هو لسنة 61 وتحتمل أن هذا النقد ماذا؟ 63 63. هو في الواقع ماذا؟ بس إما نقد 61 إما في الواقع نقد 62، حيث أنه مسح التاريخ أن تختلط عليك الأمر فتصورت أنه قابل للصدق على كثيرين، وإلا في واقع الأمر هو ماذا؟ هو لا يصدق إلا على ذلك النقد في تلك السنة التي صدر فيها. مثال آخر، يقول شخص من بعيد يأتي ولا تعلم أنه رجل مرأة أبيض أسود، أساسا هذا ليس بإنسان موجود يتحرك، أساسا ليس بموجود يتحرك، قطعة من الخشب وحملها شخص، أنت تتصور أن هذا مفهوم كلي قابل للصدق على كثير، ولكن في الواقع هو ماذا؟ هذا مفهومك، إما هو زيد إما هو عمر إما رجل إما امرأة إما طويل إما قصير إما حيوان، في واقعه هو جزئي، ولكن أنت حيث أن الصورة التي تملكها عن باحثة غائمة مبهمة تتصور أنه ماذا؟ كلي. وهذا نتيجته معناه ماذا؟ معناه إنكار الكلي، نحن لا يوجد عندنا كلي، فقط يوجد عندنا ماذا؟ جزئي. ولكن حيث أن الإدراك تارة يكون ضعيفا وأخرى يكون قويا، تارة يكون واضحا وأخرى يكون مبهما، نقول كلي وجزئي، وإلا في واقع الأمر نحن لا يوجد عندنا من المفاهيم إلا المفهوم الجزئي، وهذا معنى قول بعض الفلاسفة أو قول الأستاذ الشهيد صدر رحمة الله تعالى في فلسفتنا، أن منهج هؤلاء يؤدي إلى إنكار الكليات، إنكار الكليات الحقيقية وهي التي تقبل الصدق على كثير. نحن لا يوجد عندنا بناء على هذه النظرية إلا ماذا؟ إلا الجزئي، ولكن هذا الجزئي تارة واضح يسمى جزئي وأخرى غائن نسميه كلي. هذه النظرية الأولى وجوابها يعني قال في الكلي والجزئي ونحن وجودهما ربما ظن، هذه من الأمور الظنية لا من الأمور الحقيقية، ربما ظن أن الكلية والجزئية هذين المفهومين إنما هما في نحو الإدراك مرتبطان بإدراك المدرك، وإلا فالمدرك شيء واحد، إنما هما في نحو الإدراك، فالإدراك الحسي طب سيدنا كيف إنما هما في نحو الإدراك؟ يقول فالإدراك الحسي لقوته ولوضوحه يدرك الشيء بنحو يمتاز من غيره مطلقا. إدراك الحسي ما هو؟ وهو الذي يرتبط بمادته الحاضرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله في محله وبيناه فيما سبق. هذا الآن إدراك حسي، الآن صورة هذا منطبع في حواسي فإدراك حسي، هذه نسميه صورة جزئية. لماذا؟ لأنه واضح هذا بعد لا ينطبق لا على هذا ولا على هذا ولا على هذا ولا على هذا. أما لو كان هناك ظلمة وأنا يدي لمست شيء ولكن لا أعلم أن الذي لمسته ساعة كتاب الذي لمسته ما هو لا أعلم، هنا أتصور أني حصلت على ماذا؟ على مفهوم كل قابل للصدق على كثير، وفي واقع جزئي لأن الذي لمسته إما هو الكتاب إما المنظر إما الميكروفون وإما شيء آخر، في واقع جزئي ولكن الاشتباه مني لأن الصورة غير واضحة أمامي غائمة مبهمة أمامي. قال فالإدراك الحسي لقوته يدرك الشيء بنحو يمتاز من غيره مطلقا، وأما الإدراك العقلي الذي هو الكلي لضعفه يدرك الشيء ولكن بنحو لا يمتاز مطلقا يعني كاملا لا يمتاز مطلقا، ويقبل الانطباق في ذهني مو في الواقع، أيضا يقبل الانطباق في الواقع لا يقبل الانطباق إلا على شيء واحد، لكن أنا أتصور لضعف الإدراك أتصور أنه يقبل الانطباق على أكثر من شيء واحد، ويقبل الانطباق على أكثر من واحد كالشبح المرئي من بعيد المستمل أن يكون هو زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك وهو في الواقع أحدها قطعا. إذا الكلام في مقام الإثبات كلية وجزئية، وإلا في مقام الثبوت لا يوجد عندنا إلا جزئي وهو أحدها قطعا، وكالدرهم الممسوح القابل للانطباق على دراهم مختلفة. هذه هي الدعوة أو النظرية الأولى. النظرية الثانية، هذه النظرية باطلة. لماذا؟ يقول السيد العلامة هذا معناه أولا أنه لا تبقى عندنا مفاهيم كلية، يعني نحن عندما نقول إنسان هذا إنسان لا يصدق إلا على زيد الواقعي، ولكن تصورا توهما أنا أتصور أنه صادق على زيد عمر بكر خالد، لأن الإنسان نحن ندعي مفهوم كلي، فمفهوم كلي يعني ماذا بناء على هذه النظرية؟ يعني في الواقع أن المراد من الإنسان إما زيد إما بكر إما خالد، لا أن المراد من الإنسان يصدق على زيد بكر خالد إلى ما شاء الله من الأقوال. مفهوم الإنسان بناء على هذه النظرية بعد لا يصدق إلا ماذا؟ إلا على أحدها، وما بقى وما بقي معنا لا يصدق عليه الإنسان. وصريح الوجدان يمثل هذه الدعوة، لأن مفهوم الإنسان كما هو صادق على زيد صادق ماذا؟ على عم، وكما هو صادق عليهما صادق على ثالث ورابع إلى ما شاء الله. والنتيجة المهم التي تترتب على هذه النظرية هي بطلان جميع خصوصا العلوم التجريبية. جميع العلوم بناء على ذلك تبطل. لماذا؟ لأنه افترض أن المجرد جاء إلى هذه القطعة من الحديد ووصل إلى نتيجة ماذا؟ أن هذه القطعة من الحديد تتمدد، هل يستطيع أن يأخذ منها قانونا كليا ويكون كل قطع الحديد تتمدد بالحرارة؟ قائلا أن يقول له من إيه؟ أنت لا يوجد علة دليل إلا على أن هذه القطعة تمددت بالحرارة. الآن هذه القطعة تمددت بالحرارة أو لم تتمدد بالحرارة؟ أنتم كلكم ما عندك، فقط عندهم جزئي، وهذا الجزئي ينطبق على ماذا؟ على هذا المورد. ومن أين ينطبق على هذا المورد؟ إذا لا يمكن أن تستعمل هذا القانون بعنوان أنه قانون كلي في كل تلك الموارد التي لم تقع عليها التجربة. وهذا معناه ماذا؟ بطلان جميع العلوم. المجرب في المقتضى يستفيد أو يجرب على إنسان، إنسانين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أن حبة الإسبرين ترفع الصداع. فهل يستطيع أن يأخذ قانونا كليا يقول كل من أصيب بالصداع فيستطيع أن يستزيد من حبة الإسبرين؟ لا يوجد عندك الكلي، كل ما بالأمر عندك ماذا؟ مجموعة من الجزئيات، هذا هنا، هذا هنا، هذا هنا، وما عدا هذا لا يوجد عندك دليل على أن هذا الذي اكتشفته شامل النهائي. ومن هنا السيد العلامة يقول ونتيجة ذلك بطلان القوانين الكلية جميعا، ونتيجة ذلك بطلان العلوم أصلا. لهذا قال ويدفع هذا القول أن أو هذا الظن بعبارة أداف أن لازم هذا القول أن لا تصدق المفاهيم الكلية كالإنسان مثلا على أزيد من واحد. مفهوم الإنسان لا يصدق إلا على زيد الواقع، أنا لا أعرفه، وإلا هو لا يصدق على زيد وعمر وبكر إلا ما شاء الله. على أزيد من واحد من أفرادها حقيقة، هذا لازم الباطل واللازم الباطل آخر، وأن يكذب القوانين الكلية المنطبقة على مواردها اللامتناهية. هذا اللاتناهي هنا اللاتناهي الذي لا يسمى لاتناهي لا يقضي، هو اللاتناهي المحال، لأن اللاتناهي على قسمين، لاتناهي محال وسيأتي بحثه في التسلسل، ولا تناهي لا يقف من قبيل العدد. أنت أي مرتبة من العدد وصل يمكنك أن تضيف هذا رقما جديد، أي مرتبة من العدد وصل معناه أنه لا يمكن أن تصل إلى حد وتقول بعد لا يوجد فوقه عدد آخر. هذا مراد، هذا مراد من لا تناهي، يعني القوانين الكلية ليس محصورة مواردها أفرادها في عشرة، مئة، مليار، مئة مليار، مليار المليار، ليس منحصرة. أي مورد انطبق ذلك القانون فيكون مشمولا لذلك القانون. مراد من اللامتناهي هنا هو اللامتناهي الذي هو محال في التسلسل، وإنما اللامتناهي الذي لا يقف كما سيبين في محلين. وأن يكذب القوانين الكلية المنطبقة على مواردها اللامتناهية أن يكذب إلا في واحد منها كما ذكر صاحب القول، كقولنا الأربعة زوجون، هذه الأربعة زوجون مصداقها ماذا؟ واحد الحقيقة، وما عداه نحن من باب التوهم نتصور أنه قابل للانطباق، وأنه في الواقع مصداقه واحد. وكذلك يبطل قوله وكل ممكن فلوجوده علة، هل قد ممكن له لوجوده علة؟ أما باقي الممكنات ومع أن قالوا كل فقط له مصداق واحد. وصريح الوجداني يبطل هذا القول. إذن ما هو الحق في النظرية الثانية؟ الحق في النظرية الثانية هو أن الإدراك واحد ولكن المدرك مختلف. المدرك إذا كان مفهوما فهو كلي، وإذا كان صورة فهو جزئي. فالفرق بين الكلية والجزئية هو أن المدرك إذا كان مفهوما لا توجد فيه صورة بالقبول الإنسان. مفهوم الإنسان صورة زيد صورة، وإلا مفهوم الإنسان ليس صورة مفهوم. هذه الماهية وهي الإنسان، هذه الصورة أنت عندما تقول إنسان تتصور صورة للإنسان، نعم. عندما تقول زيت تتصور صورة للزيت، عندما تقول خشب تتصور صورة الخشب، نعم قد يتبادر إلى ذهنك الخشب ولكن لا خشب مخصوص. معنى الخشب يتبادر إلى ذهنك ولكن معنى الخشب هذا هو المفهوم، والمفهوم شيء وصورة الشيء شيء آخر. فإذا كان المدرة مفهوما معنى يسمى ماذا؟ كلي. وإذا كان المدرك صورة يسمى ماذا؟ جزئي. فهذه الجزئية إما جزئية يعني صورة خيالية وإما صورة حسية، والفرق بينهما ماذا؟ إن شاء الله سيأتي بيانها في مرحلة العقل والعاقل والمعقول. هناك عندما نميز بين الصورة العقلية بين المفهوم الكلي وبين الصورة الحسية والصورة الخيالية. المهم أن الصورة جزئية سواء كانت خيالية أو كانت حسية، بخلافه في المعنى فإنه مفهوم كلي. فلهذا يقول فالحق أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهيات. يعني ماذا؟ يعني إذا كان المدرك معنى فهو كلي، وإن كان المدرك صورة فهو الجزئي. طبعا إلى هنا كنا نتكلم في الكلي والجزئي المنطقي، وإلا إن شاء الله عندما سيأتي في البحث اللاحق في الفصل الثامن بيان الكلي والجزئي الحقيقي سيتبين معنى أوضح لهذا القول وهو نحوان من وجود الماهيات. الآن نكتفي بهذا المقدار من تفسير العبارة. فالحق أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهية، يعني نحوان من وجود الماهية في الذهن. إذا كان معنى فهو كلي، إذا كانت الماهية صورة فهي ماذا؟ فهي جزئي. إذن هذان النحوان مرتبطان ماذا؟ بالوجود الذهني، مرتبطان بالماهية في الذهن. إذا كانت معنى فهي كلي، وإذا كانت صورة فهي جزئي. ولهذه العبارة معنى أوضح وأدق إن شاء الله نبينه في الفصل الثاني. أما في الفصل الثاني، في الفصل الثامن فقط نعنون الفصل وتفصيله نضعه إلى غد. في الفصل الثامن قال في تميز الماهيات وتشخصها. يوجد عندنا في هذا العنوان تميز ويوجد عندنا تشخص. في التميز نريد أن نعرف أن هذه الماهية بما تتميز عن ما هذه الماهية، هذه الماهية ما هو وجه مغايرتها لهذه الماهية. الماهيات بما تتميز بعضها عن البعض الآخر. من هنا يتضح أن التميز أمر ماذا؟ أمر نفسي، لا أنه أمر نفسي. أنت عندما تريد أن تحصل على التميز لا بد أن تميز بين ماذا؟ بين ماهيتين فما فوق. ثم ما هو التشخص؟ التشخص هو أنه نريد أن نعرف متى تكون الماهية يمتنع فرض صدقها على كثيري، بحيث لا تنطبق على كثيري. وهذا العنوان نفسي، هذا المفهوم نفسي لاسمي إضافي، واضح أنه نفس. نحن نريد أن نعرف هذه الماهية متى تنطبق على كثيرين ومتى يمتنع فرض صدقها على كثيرين، متى يستحيل أن تنطبق على كثيرين. إذا صارت مستحيلة الانطباق على كثيرين نسميها ماذا؟ نسميها متشخصة. إذن مفهوم التميز مفهوم نسبي إضافي، ومفهوم التشخص مفهوم ماذا؟ مفهوم نفسي. قال تميز الماهية من ماهية أخرى يعني بينونتها أي الماهية من الماهية الأخرى ومغايرتها لها. بينونتها بتمام الذات، بينونتها بجزء الذات، بينونتها بأمور خارج عن الذات، هذا في أقسام التميز سيأتي. المهم هناك بينونة ومغايرتها لها بحيث لا يتصادقان بنحو الموجبة الكلية، فلا الفرس الإنسان ولا الإنسان هو الفرس، وإن كان هناك جزء مشترك ولكنه لا الفرس يتصادق مع الإنسان ولا الإنسان يتصادق مع الفرس، يعني لا هذا يصدق على ذاك ولا ذاك يصدق على هذا، بحيث لا يتصادقان. تتميز الإنسان من المفرس باشتماله أي الإنسان على الناطق، هذا في التميز. وأما التشخص كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيرين كتشخص الإنسان الذي هو زيدون. تتمة الكلام، تأكلون.